كده هو سواء هنضخ فيه خبار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله يا سيد الكونين يا علم الهدى يا بحر جود لا يصح عطاه يا ذا الكرم يشفي الجروح حنانه يا ناطقا للحق ما ابهاه جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو النبي اثنى عليه الله من اليتامى والارامل كافر من بالقيامة شافع الله من باسم رب العرش قد قرئ اسمه اكرم باحمد جل من رباه من للجنان اذا الجنان تزينت غير الحبيب ومن اتبع هداه فإذا ذكرت العدل كان محمدا وإذا أردت الحق كان هداه صلوا عليه وسلموا فهو النبي صلى عليه الله صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا تتعرضوا لها فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الشارع نعيش في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعلم الإسلامي والمقيم قارئ مركز الزغازير بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح القاروقي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا.

صل على رسول الله لحال وما الوعد Thank you. Oh.

الله الله الله الله يا مشرف الله الله الله الله الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله. ولا Bye. Oh. Come down.